يقول السائل عن الشاب مثلا عند بعض الاخوان عند اكثر من عام فردت الزكاه على المبلغ او انتظر حتى احصل عليه منهم في دون ان يدعوهم الله. اذا كانوا املياء فعليك ان تخرج الزكاه الى حال الحول وانت بخير طالبهم وما طالبهم. اذا كانوا املياء فالواجب اخراج الزكاه اذا تم الحول ولو لم تقبضها منهم. اما اذا كانوا معسرين فالصحيح لا يلزمك الزكاه حتى تقبضها منهم. او كانوا مماطلين عندهم مالك ما يعطونك تطلبهم ولا يماطلون حتى تقبض منهم. فاذا قبضت ابتدي الزكاة أو إذا حال الحول، وإذا خرجت عن حول الماضي زكاة عام واحد قد قال بهذا بعض أهل العلم هذا حسن إن شاء الله، وإذا فلا يلزمك إلا أن تستقبل عاما جديدا.